أخوة الإيمان، وحتى يقام الصلاة نبقى في رحاب تلاوة مباركة قصيرة يتلوها علينا القارئ الشيخ حلم الجمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة وانشقت السماء وانشقت السماء والملك على أرجائها يومئذ